ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان هؤلاء يعني تمكنهم في الدين انهم يحصل منهم انه لو كان الدين بقريه لتناوله يعني جماعه من هؤلاء. فكونها خصهم هنا لا يدل على ان غيرهم لا يكون كذلك, لا يدل على ان غيرهم يكون كذلك حتى يسال هذا السؤال, وانما لكون هؤلاء في هذه المنزله وفي هذه الهيئه التي فرضها الله صلى الله عليه وسلم بين انهم يقولون الى هذا الحد. لو كان امام الثريا لكان الولد. ولهذا نجد ان كثيرا من العلماء الذين حفظوا الله بهم السنه والذين لهم جهود عظيمه في حفظ السنه كلهم يعني ليسوا من العرب, يعني خاصه الصحابه كتب السته كلهم ما فيهم الا مسلم من شفيع, هذا قتيل من العرب وهو ايضا من نسابور في تلك البلاد, هو يعني عاش في تلك البلاد وهو اصله عربي لانه يعني قشيري نسابوري قشيري. واما الباقون فكلهم من تلك البلاد فيها بلاد الفرس وما وراءها, وهذا مما يبين يعني مصداق او ما دل عليه الحديث من قوة الإيمان عند بعض الفرس. وهذا يقول هل المقصود فارس في الخصوص ام يدخل فيه الاعاجم؟ لا المقصود فارس, المقصود هذا فارس يعني هذا الهند ما قال له فرس. يقول فضيلة الشيخ هذا الحديث يستدل به الرافضة على صحة مذهبهم لأن فارس في هذا الزمان معقلهم. الفرس الذين هم على طريق سلمان الفارسي هم المعنيون والذين يعظمون الصحابة ويقولون الحق عن طريق الصحابة, أما الذين يقدحون في الصحابة ويتبرؤون من الصحابة ويتكلمون في الصحابة فليسوا معنيين في هذا الحديث قطعا, وإنما هؤلاء منحرفون عن الإيمان الصحيح وعن المنهج الصحيح وعن ما كان عليه خير هذه الأمة الذين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء من أبعد الناس عن ما دل عليه الحديث. والإيمان هو مثل الإيمان سلمان الفارسي الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويعظم الصحابة. أما من يحصل اتباعه في 12 إماما يدعي فيهم العصمة ويقدح في الصحابة ويتكلم في الصحابة, فهذا كما قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه يقول إذا رأيتم من ينتقص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق, والذي كان الرسول حق والكتاب حق, وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, فهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة وجرحوا بهم أولى وهم زنادقة. ثم أيضا يعني هم كيف يستدلون بهذا الحديث؟ جاء عن ابي هريره, ويعني هم يعني قدحهم في ابي هريره كثير وكلامهم فيه شديد. رحمه الله تعالى باب ومن سوره الفتح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن حكمة قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره فكلمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسكت ثم كلمته فسكت ثم كلمته فسكت فحركت راحلتي فتنحيت وقلت سكلتك امك يا ابن الخطاب, نذرت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 3 مرات كل ذلك لا يكلمك, ما اخلقك ان ينزل فيك قران؟ قال

مع أنه يستدى بفهس. أما قديم هذا في الصحيحين لو كان الإمام الكرمي. أول آية مرت معنا لما رأوه عارضا منذرا يقول هل هو في عاد العادن في عاد الأولى أو عاد الآخر؟ الآية أي عاد؟ عاد الأولى أو عاد الثانية؟ عاد الذين هم قوم هود هو الفرقه عاد اللي هو هود لأن رقمه بالأحقاف أخرج نور من يدعو إلى الله. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الجن على صفتهم حقيقية هي قضاء؟ الله أعلم يمكن أقول يمكن لأنهم يتشكلون وقد يكون رأاهم كما رأى الملائكة على هيئتهم رأى جبريل على هيئته. شكر الله لكم سبحانه الله وبحمده.